بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم أما بعد أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات صحح تلاوتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تصحيح التلاوة. فبفضل الله نبدأ في كم نقطة، بس أحب أقولها لحضراتكم في البداية كده. أهم حاجة يا حبيبي في اللقاء هو أن أنت تحاول تقرأ، هو أن أنت تقرأ. ليه بقى؟ لأن القراءة هي دي اللي فيها بذل الجهد وفيها المجاهدة. شيء يعني شيء لذيذ جدا أن أنا أقعد أتكلم أو أقعد أقرأ وأنت تسمعني، بتسمعني وانت بتتنقل على مواقع تانية او بتبص على الفيس او بتعمل اي حاجة تانية. انما المجهود الحقيقي في الوقت اللي احنا فيه في اللقاء بتاعنا دوت هو القراءة. زي ما قلت لحضرتك ان انت لازم تشتغل، لازم تشتغل، لازم تبذل يعني من الجهد وتبذل من المجهود، تعمل مجاهدة النفس. في شوية مجاهدة كتير قوي في القراءة يعني، وسبحان الله قل من يقدر يحصلها. شوية مجاهدة في القراءة بتحصل ان الواحد بيجاهد نفسه وقل من يحصلها. ايه عاملة زي ايه؟ زي ايه كده؟ مجاهدة مثلا الكسوف، كتير بيكسف ومش قادر يقرأ وخلاص، فيعمل ايه؟ يستسهل ويقول والله انا عندي فكرة كويسة ان انا اعمل ايه، بسمع وخلاص، قاعد بتسلى وبقضيها وخلاص. وطبعا ده كلام خطر جدا جدا. مجاهدة القلق، طب انا لو قرأت وبعدين الناس قالوا لي انت قراءتك مش كويسة او انا عندي حاجة غلط او حاجة زي كده هعمل ايه؟ طيب وبعدين ما انت لازم تجاهد نفسك، ولا هتستكين لهذا الامر وتظل تسمع طول حياتك، هتفضل قاعد بتسمع بس. امتى هتيجي ان انت تقرأ وان الناس تسمعك؟ امتى هيحصل ديت؟ فنجاهد نفسنا كثيرا. شفت الحمد لله والشكر لله ما بنخش مع الاخوات قد ايه هم منظمين وقد ايه هم بيكونوا مجهزين نفسهم وبيكون يعني الادوات بتاعتها جاهزه. فيها مجاهده برضه في المال، فيها مجاهده في المال، ان حضرتك بتروح هتتكلف 20 جنيه وتجيب مايك جديد علشان تقدر تقرا على طول وتخش وتتابع القراءه. فدي كلها حاجات مهمه جدا جدا لازم تحطها في يعني تبقى في بالك وانت بتفكر فيها. دايما ده العهد بتاعنا، حتى ما بتلاقي تقول ان احنا يعني نشتغل، فانت بتقول حتة وانا اقول حتة، انت بتقرأ اية وانا بقرأ اية، لعل وعسى ان احنا نفضل ماشيين مع بعض ونوصل سوا بفضل الله سبحانه وتعالى الى ايه؟ الى يعني الى التعلم الشامل. انا بتعلم منك وانت بتتعلم مني. انا اكيد بعد اللقاء لساني اتضبط شوية، وانت اكيد برضو حضرتك اكيد لسانك اتضبط شوية في القراءة. فعلشان كده عاوزين ناس تبذل مجهود شوية، وان انا اشوف جهد واضح، لان للأسف انا شايف ان الجهد من يعني في جهد مبذول من الغرفة وجهد مبذول من الادارة وناس كلها بذلة جهد، وانما المجموعة اللي بتكون موجودة مش ملاحظ ان هم بذلين جهد الصراحة. بعد ما شفنا الاخوات على الغرفة ان ما شاء الله، ما اقول لحضراتكم منظمين مرتبين الترتيب اللي هتقرأ مين ووراها مين، والناس فعلا عاوزة تتعلم وعاوزة تشتغل، ودي حاجة كويسة اوي اوي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان طبعا بيكون معانا في الغرفة نوعين من الناس، في اللي هو في المحترف وفي المبتدئ. في اللي واحد عنده حاسس ان هو صاحب رسالة قرآن، اللي بيتكلم يا جماعة ان هو يكون من اهل القرآن، ده راجل صاحب رسالة، وده راجل يعني حاطط هدف عنده كبير قوي قوي، فالمفروض ان هو ما حافظ عليه وان احنا نحافظ معاه عليه. فاكر لما كانت اختنا ام عبد الرحمن اما كانت بتسأل وبتقول استقطع من وقتي قد ايه للقراءة كل يوم؟ فانا بطريقة تلقائية كده قلت لها يعني يكون عندك 3-4 ساعات يا اختنا. فطبعا ده على حد صاحب رسالة قرآن او حد من الحفظة او حاجة، ده قليل جدا، ده قليل جدا جدا. انما لو حد بادئ، لو حد بادئ، او طبعا واحد يقول لي انا بقرأ صفحة، طب والله وماله، انت بتقرأ صفحة، معلش شد حيلك وخلهم صفحتين، ويا سلام لو تقدر توصل بقى كمان لربع او لربعين تبقى حاجة كويسة قوي قوي. بس طبعا ده المستوى اللي هو البادئ، مش المستوى اللي هو الناس اللي هي يعني متعلمة قرآن، اللي بتتعلم او اللي بتعلم. ده يكون عندك وقت طويل جدا جدا بتسمع، ده يكون عندك وقت طويل جدا جدا بتقرأ، ده يكون عندك يعني بذل كبير علشان تظل ايه يعني تبقى في المرتبة ديت. فعشان كده الحمد لله احنا في غرفة الاخوات بدأت ان الاخت تعرف هي معلمة ولا بتتعلم، وكذلك برضو ان شاء الله اذا كان في حد هيقرأ النهاردة من الاخوة هو هيقول لنا هو الوضع بتاعه ايه علشان نعرف نتكلم معاه بناء على المستوى اللي هو بتاعه. لان زي ما قلت لحضرتك واحد من الحفاظ بيقول انا من الحفاظ بتقرأ كام يا عم، فانا بقرأ مثلا جزء في اليوم، طبعا ده بيهرج جزء في اليوم يعني بيعد شهر كامل وانت ما ختمتش. انت عشان تختم القرآن بتحتاج بيعد عليك شهر كامل؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش ابدا ابدا. انما فبنقول يا جماعة خلاص معروف ان ايه يعني الحد الادنى ثلاث اجزاء، الحد الادنى للناس اللي بتقرأ والناس اللي بتاعت القرآن ثلاث اجزاء، حتى مش شرط الحافظ، هو واحد بيحب القرآن ما وصل ثلاث اجزاء يعني ما يعادل ساعة. انت ما بتقعدش مع حبيبك اكتر من ساعة يبقى انت مقصر في حقه بالمنطق على طول، ان تبقى مقصر في حقه. فنحاول ان شاء الله نشوف احنا هنكون ماشيين ازاي. يعني اللي اقوله لكم بقى ثالث حاجة ان في يا جماعة ناس بتبذل مجهود كبير اوي اوي اوي اوي من اجل القرآن، والله دي يعني ايه اللي لازم تعرفوها وتحطوها في المقياس عندكم عشان تشوفوا انتوا عاملين ايه. في ناس بتبذل كثير جدا جدا جدا. النهاردة كنت قاعد في مكان تحفيظ وفي واحد انا عارف هو ما شاء الله يعني سن كبير بيقترب من 60 سنة وضابط شرطة وجاء قاعد في الدور بتاعه عشان يسمع، عدى النص ساعة الاولانية والراجل قاعد مكانه، انا توقعت ان هو هيمشي والله لان كان قدامه عدد كبير، وبعدين عدى ساعة والراجل قاعد مكانه، وبعد ساعة ونص لقيته كان هو جاد دور عليه. انا طبعا يعني احرجت منه جدا وبعتذر له وبقول له انا اسف والله وانا كنت اتمنى اعمل اي حاجة او انا هكلم الادارة ان كبار السن ويتعمل لهم بقى استثناء خاص في الدور وحاجة زي كده. فسبحان الله الراجل بيقول ايه، الراجل بيقول سيبني انا يعني سعيد على كل دقيقة بقضيها وانا قاعد في انتظار الدور بتاعي في قراءة القرآن. فسبحان الله بعد الساعة ونص دي عمل ايه، عمل ايه اخوة، هو جه قرأ كان يعني حفظ نص صورة عبسة وصحح النص الصورة التاني، يعني هو سمع نص الصورة الاولاني وبعدين سمعت له كده وبعدين بنديله الجديد فخد نص الصورة التاني على بعد الوقت ده كله. فربنا سبحانه وتعالى يجعل وقته وعمله ومجهوده في ميزان حسناته. النموذج التاني اللي شفته ان هو كان اخ نقاش، هو كان جاء وقاعد وكده وبعدين بتكلم معاه فشفت في الاستمارة بتاعته الوظيفة ان هو نقاش. طب يعني ايه نقاش؟ انا عاوز اوصل لك ايه، اوصل لك ان الاخ ده كون ان هو ساب اليومية بتاعته يعني بالبلدي كده، هو عنده يومية بياخد مثلا 70-80 جنيه وليكن هذا يوم يوميته، هو ساب نص اليومية بتاعته وجه. يعني الراجل ده ضحى مثلا ب50 جنيه من اجره، 40-50 جنيه من اجره علشان ايه، علشان يجي يقعد يحفظ ايات. هو حفظ ايه؟ هو حفظ سورة الاخلاص وسورة الفلق وسورة الناس اللي هو ايه يعني خدنا اللوح الاخير في القرآن، وده ان هو يحفظه. لا طيب تعرف ايه بقى دي معناها ايه؟ دي معناها يا حبيبي ان هو استقطع نص اليومية بتاعته، نص الاجر بتاعه، يعني نص قوت يومه، يعني نص اكله، يعني نص شربه وملبسه، يعني نص قيمة اللبن اللي بيجيبه لابنه. ده علشان ايه؟ علشان ان هو يقرأ قرآن. واحنا الواحد بيستحي واحنا قاعدين على النت، قاعدين في بيوتنا وقدام اللابات او قدام الكمبيوترات، وقاعد كل واحد قاعد في حاجة مريحة، ومع المشروع الجديد اللي معمول مشروع التحفيظ اللي هو على النت. يعني بالرغم ان انا بشجع اخواتي عليه انما والله حاجة تكسف. يعني انا لما اجي حد فيه فاقول له ايه، اقول له خلاص انت هتقدر تسمع وانت قاعد وانت نايم على السرير، انت لو انت نايم وخلاص قبل الورد بتاعك هتقوم متصل بالرقم او داخل على اللاب واي ايوه شيخ سمع، هيقول لك سمع، هتقوم سمع وانت نايم على السرير. فطبعا سبحان الله ما كانش الصحابة وغير الصحابة كمان ده اللي انا بتكلم عليه من الناس اللي في الوقت اللي احنا فيه بيبذلوا اكتر من كده كتير قوي قوي قوي في قراءة القرآن. ما شاء الله انا شايف طبعا التعليقات بقى جميلة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وشايف ما شاء الله ان الناس متأثرة وبتقول كلام حلو قوي قوي قوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا. طبعا هنيجي نخش الوقت في حاجة ان احنا هنقول ايه، هنقول في حد هيقرأ؟ في حد ضحى بالعشرين جنيه وجاب مية جديد عشان يقرأ، في حد دخل بدري شوية وقال ما شاء الله إيه ده في بوادر طيبة، طب الحمد لله. في حد دخل بدري شوية وقال للإدارة يا جماعة قولوا لي إزاي إن أنا أقرأ وعرفوني إزاي إن أنا آخد المايك واستخدمه وتفاعل معاه، طبعا ده حاجة مهمة جدا جدا. هتكون موضحة إيه الحمد لله ثلاثة، الحمد لله في ثلاثة مرتبين هوت، محمد الشهاوي ومحمد الشهاوي برضه ولا إله إلا الله، ف يعني بقوا اثنين. ف يا جماعة لازم نبذل، لازم نبذل. قبل ما نخش ان شاء الله في سورة البروج، اشكركم على التفاعل الجميل اللي كان على صفحة على جروب صحح تلاوتك، ودي حاجة جميلة. انت شجعتوني انا اصلا ان انا اعمل ايه، ان انا يعني اشوف وراجع. واخونا محمد رياض بيبعت لي على طول يقول لي بص كده التعليق ده او بص الكلمة ديت، وبخش ابص عليها وادور. فدي حاجة جميلة قوي قوي قوي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بنشكركم شكر خاص جدا جدا لطالبة العفو، لانها ما شاء الله فعلا يعني الاجابة بتاعتها مش مجرد انها قعدت وفكرت وجابت من دماغها، واضح انها بذلت وانها جايبها من مصدر علمي، وده شيء جميل قوي قوي قوي. نعمل منه رقم واحد، نشكر اختنا طالبة العفو. رقم اثنين، نتشجع جدا ان احنا واحنا مع بعض النهاردة نحط قضية او حاجة معينة في التجويد او موضوع خاص في القرآن، طب ونعمل فيه ايه ونشتغل فيه، ونظل طول الاسبوع بنقعد على جروب صحح تلاوتك وقاعدين نضيف معلومات لينا نفسنا واخواتنا. انا براجع، يعني انا كنت براجع والله مع الكلام اللي كانت اختنا طلبة العفو حطته والناس اللي جاوبوا، وبعدين بدأنا ننافسها على الكارت اللي 25 جنيه اللي هي خدته المرة اللي فاتت، فعاوزين نعرف بس خلصته ولا لسه. ربنا يبارك لكم فيه يا رب العالمين. والمرة دي بفضل الله سبحانه وتعالى نعلن ان اختنا راجية رضوان الله، الاخت راجية رضوان الله هي فازت معانا بفضل الله سبحانه وتعالى بكارت ب 25 جنيه. هو طبعا هو مبوخة لقوي، انا مش عارف ازاي كارت ب 25 جنيه، المفروض زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت كارت ب 1000 جنيه ولا حاجة، لا بس احنا هنرفعها شوية ان شاء الله، لان الناس اللي بتشتغل في القرآن هي ديت ايه تستحق حاجات كتير قوي قوي قوي. اختنا الراجية بتقول ده تصميم للاليفات السبعة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. على فكرة بفضل الله لسه الادارة بيتكلموا على مجهودك يا اختنا، ربنا يبارك في حضرتك والله، ربنا يبارك فيكي وان شاء الله عملك يكون في ميزان حسناتك، وانت بتسهلي جدا جدا في توصيل درس العلم. انا بنتظر حاجاتك اللي بتعمليها علشان بتلم المعلومات، بتلم المعلومات زي ما حضراتكم شايفين كده، جمعنا الاليفات السبعه وحطها في بوست جميل، ممكن انت تخزنه عندك على الكمبيوتر كل فتره تبص فيه، ممكن انت تشيره، يبقى بفضل الله ربنا يعني استعملك في نشر خير معين. وعموما طيب الحمد لله والشكر لحضرتك، فزتي معانا على المشاركه الجميله اللي معموله حضرتك، اللي معمولة على جروب صحح تلاوتك بالجائزة ديت. اجتهدوا يا جماعة ان شاء الله تكون الجائزة، انا حاولت اخدها منكم بس هم القائمين على الجروب ما ادوهنيش مش عارف ليه، انما اجتهد شوية ان شاء الله في الاسبوع الجاي ده نختار حاجة معينة. ممكن تعرفين بقى نختار ايه، نختار المدود، انا كنت اقول لكم في الاخر بس اعرفوا كده، نختار المدود نتكلم عليها، تعالوا نغطي الدنيا بقى كلها. ليه يعني اختنا اللي فازت بالحاجة بتقول طيب ممكن اخت تانية تاخدها، طيب ايه السبب، لو السبب وجيه ممكن او الموضوع كده، انت حضرتك يعني كده ربنا يبارك فيكي، انما في انا الناس معايا بيقولوا في اخوة كتير محتاجينها، وفي شيخ برضه انا اعرفه كويس محتاج الكده، هي كانت من نصيبك فرزق ساقه الله اليك، فلا ترفضيه واقبليه، ودي بركه من بركات القران. هي طبعا هي في قيمتها ممكن نقول حاجه قليله، انما والله هي حاجه كبيره جدا جدا جدا، ان ده كان رزق ساقه الله الي من باب القران، فده شيء طيب جدا جدا اقبليه وربنا يبارك لك فيه يا رب العالمين. ثم اما بعده، فما بنتكلم ان شاء الله على ان احنا في على الجروب المرة دي نشتغل في ايه، نشتغل في المدود، عاوزين نجيب اسمائها، انواع المدود ايه، اسمية المدود ايه، كل واحد عنده حاجة يجيبها لنا، عاوزين الابداعات بقى طبعا راجية طلبة العفو وراجية الرضوان هيقولوا لنا حاجات كويسة، لان انا برضو هسألكم سؤال اقول لكم فيه ايه، قال لكم ايه الكلمة اللي العلماء اختلفوا فيها، هم جزء من العلماء قال ايه، قال يا جماعة ده مد متصل، وجزء تاني قال لا لا ده مش مد متصل ده مد منفصل، كلمة في القرآن اختلفوا فيها كده، وبين انها مد متصل وبين انها مد منفصل، وتشوف السجال اللي بين العلماء فهتلاقيه جميل قوي. طبعا اختنا كريمة بركات قالت يا ايها، ما شاء الله عليك اجابة خطأ جدا جدا، لان يا ايها ما حدش اختلف فيها خالص، هي مد متصل واضح جدا ما فيش فيها اي حاجة. فان شاء الله ما شاء الله الاختنا او اخونا 506 بقول ايه هؤلاء، ما شاء الله اجابة خطأ، إجابة خطأ، فلازم إيه تذكروا شوية. أكيد لو سهلة ما كنتش هقولها أنا جاي من أول حاجة كده، إنكم تقولوها لنا كده، ده أنت ممكن ماشي ما شاء الله ديني بقول إيه بني إسرائيل، إجابة خاطئة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه يعني مش عارف أقول لكم إيه، إنما خلاص الحمد لله كويس إنكم جاوبتوا، كويس إنكم جاوبتم. آمين آمين ده المد بتاع آمين مختلفين فيه متصل ولا منفصل، هو فعلا ما حدش اختلف فيه لأنه ولا متصل ولا منفصل، فما حدش اختلف فيه خلاص ماشي ونجاوب. الله المستعان. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى. مين عندنا مستعد يقرأ؟ فأنا في انتظاركم ان شاء الله. الاداب بتاعة القراءة اخوتي في الله اذكركم بيها، رقم واحد الوضوء، رقم اثنين النوايا، وعندنا حاجات كتيرة مكتوبة في النوايا، رقم ثلاثة انك تكون فاتح المصحف بتاعك، رقم اربعة ان يكون معك قلم رصاص علشان تعدل. فخلونا جاهزين، وانا ان شاء الله مستعد لسماع سورة ها النهاردة. سورة ايه ان شاء الله النهاردة؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايوة كده جماعة ادوني يعني ايه ادوني امل كده شوية، انا جاي من مكان وفي عدد كبير الناس مستنية وعايزة تقرأ، وفي سبحان الله وناس تقول لك ايه طب بس احنا عاوزين خمس دقايق، طب احنا عاوزين عشر دقايق، فانت تستقطع الوقت وتيجي تقعد هنا والناس تقول لك لا احنا مش قارئين، انا مكسوف، انا مش قادر، انا كذا. طبعا ما يصحش، هي سورة البروج، وده ان شاء الله اجابة صحيحة. ان شاء الله اللي يقرأ يبدأ يستعد علشان نسمعه كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا كعادتنا ان شاء الله واحنا بنسمع اخونا اللي بيقرأ بنصحح كلنا، ولكن احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نصحح فقط. ماشي اللي عاوز يقرأ ان شاء الله احنا بقول مستعدين. اخواتنا في الادارة شوف مين هياخد المايك وابدأ وجهه له علشان يبدأ يقرأ. خلونا يا جماعة ان احنا ان شاء الله نكون يعني ايه مقدرين جدا جدا مع بعض. التصليح مجرد حاجات مع بعضنا بنصلحها بكل ادب، النية الطيبة ان المفروض انا بصلح لك ليه؟ مش عشان انت غلطان، ومش عشان انا شاطر، ومش عشان انا عرفتها وانت ما عرفتهاش، ابدا، علشان الكلمة القرآنية دي احنا نفسنا. ده احمد سلطان ده يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ده احنا معنا الشيخ احمد سلطان ما شاء الله لا قوة الا بالله، وشايف على الغرفة، والشيخ مصطفى سلطان. ايه ده وانا قاعد ازعق لكم من ساعتها. طيب الحمد لله، انا معرفش ان في الناس الجامدين دي موجودة. واختنا اللي بتقول ابني يقرأ، نعم يقرأ يا اختنا ان شاء الله ياخد ترتيبه بفضل الله في القراءة ويسمعه باذن الله رب العالمين. فخلاص ربنا يحفظك يا شيخ احمد ويبارك فيك يا رب العالمين ويستعملنا. قد ايه الواحد بيكون سعيد والله اما نيجي كده يعني غرفة تجمعنا وتجمع بطاعة القرآن وكده، ده حاجة جميلة جدا والله. يعني الناس اللي قاعدين دلوقتي معايا والناس اللي جوه اللي شايفهم في الغرفة شيء طيب جدا جدا. اللهم بارك في هذه الغرفة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. بسم الله نبدأ سورة البروج. إني أنتظر لأسمع من يقرأ أولا، أخونا محمد الشهاوي إن شاء الله ننتظر لسماع قراءتك. اتفضل يا أخي فإني أسمعك. أخونا محمد يبدو ان انت ما ضحيتش ب 20 جنيه، يعني انا هفضل اقول لكم بقى على طول الغرفة نقعد نتكلم على 20 جنيه دي اللي هي بتاعت المايك الجديد او شحن الفلاشة. الفلاشة بتشحنها بكام؟ شحن الفلاشة بكام؟ ب25 جنيه؟ شحن الفلاشة ب25 جنيه فنضحي من زمان. طيب اقرأ. طيب الى ان يصلح الله سبحانه وتعالى حال اخونا محمد فنسمع اخونا وليد. اخونا وليد اني انتظر قراءتك. طيب اخونا عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد. بسم الله اني انتظر ان اسمع. نعم اقرأ يا اخي اقرأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد. انتظر اخي حبيبي انتظر اخي حبيبي. من اول بسم الله الرحمن الرحيم كان يجب ان تظهر الحاء. كان يجب ان تظهر بسم الله الرحمن الرحيم. لان ايه ممكن تطلع بسم الله الرحمن الرحيم كما لو كان الرحمن الرحيم. وزي ما حضرتك عارف ان الهاء والحاء بيبدلوا اماكن مع بعض. فايه يعني لو حاجة كده تلاقي الناس تقولك ايه حلوة قوي. لو عاوز يقول حلوة قوي يقولك حلوة قوي. ليه؟ لان هو طبعا همز هاء عين حاء فنظرا لوجود القرب الهاء والحاء فبيحصل ايه بيحصل ان بتختلف. اتفضل اقرأ تاني ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نرعى السواكن يا اخي في الله ونقول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تفضل. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك. بعد إذنك يا أخي نقف وقفة هنا. يؤمنوا هو الأول حضرتك من مصر ولا من بره مصر؟ من مصر. طيب الحمد لله. عاوز اعمل ايه؟ يؤمنوا كما لو كنا الميم بتضم ولكن احنا عاوزين ايه؟ الا ان يؤمنوا بالله. فنبقى عملنا ايه؟ ان حققنا الكسر بتاع الميم عشان ما تبقاش عايمه وتبقى يؤمنوا. اتفضل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له نعديهم حاجتين ينفع نعديهم يا أخي في اللي إيه؟ وما نا هي وما نا النون حرف مرقق ولكن نظرا لأن بيجي بعده قاف فالقاف حرف استعلاء وحرف مفخم فهيشد النون وتطلع نا ويطلع وانا ناقمو. امال انا عاوز ايه؟ وما ناقموا منهم الا. ده رقم واحد. رقم اثنين لازلت مصمم على يؤمنوا. ما تنفعش ابدا يؤمو يؤمو منو، لا يؤمنوا يؤمنوا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين نكتفي بهذه الايات، نكتفي بالتسع ايات دهمت. ويقول لك جزاك الله خيرا قرآن معد. هل انت تعلم؟ انت تتعلم فقط. طيب اجتهد ما شاء الله، رزقك الله سبحانه وتعالى، حافظ القرآن وختمت ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يثبت القرآن في صدري وصدرك وصدر جميع المسلمين يا رب العالمين. عامل ايه انت دلوقتي؟ في حاجة عندك يا عبد الرحمن؟ مهتم بالصوت وتحسين الصوت شوية، فده هيخلي الموضوع مأثر في حاجة معينة. ايه هي؟ اللي هي الحروف وضبط الحروف وتجميل الحروف. الاساس عندنا مش ان انا احاول ان انا اسمع لك صوتي حلو، اسمعني كده اما اقول لك ايه. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله، انما شوف بقى كده ايه. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله. كل ده كنت بحاول ايه، بحاول ان انا احقق جميع الحروف والحركات وكل حرف ياخذ حقه ومستحقه. وجزاك الله خيرا. نعم نعم نسمع الحصري، لان الحصري ما شاء الله من افضل يعني القراء اللي اشتغل واثر في هذا الامر واثر في الحروف. تسع من الحروف ما شاء الله حاجه جميله قوي قوي. من معنا يقرا؟ محمد الشهاوي، اتفضل يا محمد اني اسمعك. نبدا ان شاء الله من الايه الذي لهم من الايه 10. ان الذين فتنوا المؤمنين. لا هو الصوت مش واصل يا محمد. نعم يا محمد اقرأ، فنحن في انتظارك يا اخي. حبيبي واضح ان في مشكله، واخواتنا بيقولوا كمان ان ده في اعدادات المايك عندك، فنسال الله سبحانه وتعالى ييسر معاك. هنشوف حد تاني وخلينا معاك باذن الله. يعني حاول وما تجرب، ممكن تجرب ان شاء الله تاني. مين معانا مستعد يقرا؟ طبعا انا بنصح اخواتنا الجداد يقراوا، احنا قاعد معانا مشايخ جامدين قوي قوي. ابني محمد، اهلا وسهلا بمحمد، اهلا وسهلا بمحمد. هيا يا محمد اني اسمعك. حضرتك يا حاجة ام نادين لو بتجهزي له المايك، لو بتظبطي كده. طيب الى ان ييسر الله سبحانه وتعالى لمحمد ممكن نسمع اخونا 8637. اتفضل اخويا اللي عاوز اقرا، اتفضل يا اخي. بسم سواء اخونا الباشمهندس احمد سلطان هو بيديكوا نصايح توضح ازاي ان يكون فيه تعامل مع المايك، فاحرصوا على الموضوع دوت. مفيش مشكله يا حبيبي على مهلك خالص، الامر سهل ان شاء الله ننتظرك. هننتظر اخوانا اللي بيقول ثواني. طيب يا حبيبي نسمع وليد، نسمع وليد، وانت ان شاء الله يكون بعده باذن الله رب العالمين. وليد المايك معاك جاهز؟ اتفضل يا وليد اقرا. انا لسه مستمع حاجه يا وليد خالص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. واضح حاليا؟ طب انا مش اقرأ عارف يا اخي. قرأ منين؟ منين طيب انا مش عارف. حاضر اقرأ من اول الاية 10. ان الذين فتنوا. الذين فتنوا. نعم. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا طيب الصالحات. طيب استنى بس قبل ما تنتقل للآية اللي بعدها، قبل ما تنتقل بعدها اللي بعدها لو قبل ما تنتقل للآية اللي بعدها عاوز منك حاجتين. أول حاجة إيه؟ هو ما شاء الله واضح صوتك جميل وإن أنت بدأت تتحسد، فأما وقفت وقعدت تقول عذاب الحريق وعذاب الحريق وكلام من ده، فأنا قلت أقول لك قبل ما تكمل كده انت في نفسك كده قول بسم الله ما شاء الله. واحنا جماعه كلنا اللي احنا قاعدين، على فكره الحسد في القران عارفين بيجوا منين؟ الحسد في القران بيجي في الصوت. يعني انا ناس كتير بيقراوا معايا وبعدين ابص الاقي يقول ايه ان الصوت بتاعه وقف. وللاسف للاسف للاسف انه في النساء اكثر، يعني حتى بيعاني منها، يعني ايه بيعاني منها المقربين مننا محارمنا، يعني الزوجه او الاخوات او ده او ده، ان بعد فتره معاها من القراءه او قعدت في مكان وقرات فيه فتلاقي لا حول ولا قوه الا بالله ان حصل ايه، ان الصوت راح شويه. وطبعا كلكم عارفين يعني سبحان الله الموضوع بتاع الشيخ حازم شومان، اما يعني حصل عنده مشكله في الاحوال الصوتيه ووصل ان هو يعني كان ممكن، يعني الحمد لله الذي عافاه كان ممكن ما يتكلمش تاني من بعد درس هو قاله، فالحمد لله رب العالمين. فحبيبي استعين بالله سبحانه وتعالى، واحنا بنقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. قراءتك جميله فاتفضل كمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. طيب نضبط بس الشين اللي أتت بعد الطاء، نظرا لأن الطاء حرف مفخم فترتب عليه إن هتقول إيه؟ إن بطش شاء عاوزينها إن بطش شاء. إن بطش نعم. إن بطش ربك إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل ثاني عشان نضبط الراء الساكنة فر حول في فر ثمود. تمام نعم اسمعك اتفضل. نعم اسمعك اتفضل. بل الذين كفروا في تكذيب والله من لا لا حصل ايه تفصلت الكاف. لا لا تكذيب ما تنفعش تكذيب ما تنفعش قلقلنا الكاف عاوزينها ايه. بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب زود زمن الغنة في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. بارك الله فيك يا أخي في الله. وأنت جديد معانا أول مرة بتتكلم ما سمعتكش قبل كده ولا حضرتك ولا قرأنا قبل كده؟ جديد معانا أول مرة بتتكلم ما سمعتكش قبل كده. قرأت قبل كده مرة. الحمد لله رب العالمين. ربنا يحفظك يا رب العالمين. من معنا اخوتي في الله اللي عاوز يقرأ يعني من سورة الضحى؟ هو هيكون صعب نظرا لاننا مرتبطين بسلسلة ماشيين فيها. فاحنا ان شاء الله اللي هيقرأ هيستعد انه هيقرأ من الاية 12 اللي هو من اول ان بطش ربك لشديد. طيب اخونا محمد الشهاوي اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث عاوزين من أول إنه هو يبدئ ويعيد علشان نقلق للباء جيدا لأن كما لو كانت اتضمت وقلنا إنه هو يبدئ عاوزين يبدئ. إنه هو يبدئ ويعيد. تمام يا حبيبي وهاتها بالصلاة خالص. يبدئ. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ لا حديث الجو لا مش الجو الجو جو جو. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بارك الله فيك ما شاء الله الصوت الجميل والحاجات دي. انتوا خايفين طبعا انتوا عرفتوا ان معانا احمد سلطان ومصطفى سلطان والمشايخ الكبار كده, فقلت بقى ايه اما نعمل. انا سعيد بالشغل بتاع النهارده. اخونا اللي كان بيقرا للامانه طبعا هو ما شاء الله القراءه يعني طيبه باذن الله, انما احنا عندنا القلقله محكاه شغل ضبط عالي جدا. القلقله دي هي ايه حاجه جميله كده, فلو خفت ما ينفعش تحس ان الحرف مش هيطلع. اسمعني كده, بل هو قرآن مجيد, فطبعا ما ايه ما طلعش كده. انما طب ولو زادت بل هو قرآن مجيد, لا لا كده زيادة قوي, فهي لها حاجة معينة بتحس بالحلاوة بتاعتها زي إبراهيم إبراهيم, فيبقى القلقلة لها يعني درجة قوة معينة. دي ان شاء الله نتدرسها سوا, وفي مرة ممكن نتكلم فيها بإذن الله رب العالمين, او نحطها للمناقشة في مرة على صفحة صحح تلاوتك علشان تسمع اخواتك ينصحوك بقى يقولك والله انت كنت مزودها في الحرف ده او كنت مقللها في الحرف ده, الاولى انها تكون هكذا ونستفيد مع بعض ان شاء الله رب العالمين. اخواتنا في الله, هناخد بعد كده مين اللي هيقرأ. احنا معنا الترتيب ده, ونكتفي بهؤلاء الاثنين علشان ان شاء الله ننتقل لاخواتكم. فاخونا 8637 اتفضل اني اسمعك. هو للأسف أنا ما فيش صوت عندي خالص, مش سامع أي حاجة. هي نفس مشكلة العشرين جنيه, لأن حضرتك هتضطر إن شاء الله إن أنت تغير المايك وتكلم على طول أخونا أحمد سلطان دلوقتي وقول له يعني ليه ما فيش صوت, ربما في حاجة كده. أخونا أحمد ما شاء الله فن يعني وتكنيك عالي, ينصحك نصيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال يا رب العالمين. ويبقى معانا أخونا اللي بعده, تخفيض بقى ب 15 بس الوقت المايك. طيب أمال بتدخلوا ليه يا جماعة كده؟ هو عمان أنا برضه بيدخلوا عليه يعني الإخوة اللي هم في الإدارة, وهم جايين ما بيجي كده, فجايبين لي مايك حقير كده وجايبين لي حاجات معينة فهم تأخير تأخيرهم يعني. أحبائي في الله, من مستعد ليقرأ؟ إني أنتظر لأسمع أحد. ماشي, أهلا وسهلا أم نادين. قلنا لحضرتك ابنك يتفضل يقرأ. اتفضل يا أختنا, خلي محمد يقرأ. يعني احنا بننتظرك من زمان يا محمد, من أول الحلقة حديثة. أنا لو بنتظر الحصري ما كنتش قعدت كده. ما في صوت للأسف, مش سامع صوت. طيب أحبائي في الله, قدر الله وما شاء فعل, لازلت هوصي برضو حضراتكم بحاجة معينة اللي هي ايه. عارف اما واحد بيروح للشيخ علشان يقرأ بفضل قاعد او يفضل مستني او يفضل مجهز نفسه ويفضل محضر ويفضل شايل المصحف ويعمل حاجات كتير ويركب مواصلة ويروح ويقف من بدري والشيخ يجي او يتأخر او حاجة زي كده, وكنا افضنا في سلسلة حق تلاوته في العلاقة بين القارئ والمقرئ والمتعلم والمعلم وهكذا. فبرضو من ناحيتك يا حبيبي شوية لازم, لازلت هوصيك كلكم وكل واحد يكون حريص على هذا الامر. اعمل ايه؟ روح ظبط المايك, ظبط الشريحة بتاعت النت. يعني لازم تهتم بالامر جدا. جرب من قبلها مع حاجة, جرب من قبلها فرصة طيبة سبحان الله, لان الموضوع هيكون فيه هيكون فيها يا حبيبي في الله ان الناس كلها بتستفيد. انت ممكن سبحان الله احنا سمعنا النهارده اصوات بنستفيد منها، وربما معلومه انت بتسمعها مني او بتسمع او بتشوفها من حد من الاخوه وهو بيكتب تعليق شيء طيب جدا. فاحنا في هذا الامر يعني بنتسابق على اننا ايه، على اننا يعني نقول لله سبحانه وتعالى من نفسنا خيرا. فطيب انا اعمل ايه اختنا؟ والله على عيني، والله على عيني انا فعلا مش عارف اعمل ايه. انا طيب ننتظر دقيقه حضرتك ان شاء الله، انا اهوت يعني بالساعة 60 ثانية هنتظر حضرتك ان شاء الله. في 60 ثانية دي نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمد الله جل وعلا على نعمة القرآن. يعني كنت بتكلم في الموضوع ده مع اخوة لينا سبحان الله. يعني الامام الشافعي بيقول ايه، بيقول يعني لو ما نزلش على الناس الا سورة العصر لكفتهم. فتخيلوا لو القرآن بتاعنا كان سورة العصر سبحان الله. فشوف بقى سورة العصر تكفي والباقي فضل وزيادة ونافلة من الله جل وعلا علينا، فله الحمد وله الشكر وله الفضل. طيب في الوقت ده نجاوب برضو على اخوانا ده هوت. انا بسمع مع الشيخ منفرد زي الفل، ولما سمع امام احد من الاخوة اتلخبط. علشان انت طبعا يعني عشان انت غلطان جدا جدا جدا. عارف ليه؟ هو انت بتشوف الاخوة ليه وبتعرفهم ليه وبتحس ليهم ليه؟ انت غمض عينيك واقرأ ومفيش قدامك غير صفحة مصحف. اللي قاعد لو قاعد قدامك اخوة 10 15 20 يعني انت هتبقى عاوز تقول ايه؟ انت بتتلخبط انك قاعد تقول يا ترى هم يقولوا قراءتي حلوه ولا لا، يا ترى هو القراءه بتاعتي صوتي كويس ولا لا، يا ترى هيقولوا عليا انا بعرف اقرا ولا لا، يا ترى هيقولوا ايه، يا ترى هيقولوا ايه. يبقى انت حبيبي غلطان، انت يعني ايه انت اللي تخطئ، انت اللي تخطئ في حق نفسك، انت اللي تخطئ في حق نفسك. ف يعني اوصي نفسي واياك بالاخلاص تعمل ايه، عامل زي الواحد اللي يخش المحراب يصلي، يخش المحراب يصلي يعمل ايه؟ انظر لمن هو امامك ولا تنظر لمن هو خلفك. في المحراب انت واقف بين يدي الله، في المحراب انت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. مش مهم اللي وراك، المهم مين اللي قدامك. انت واقف بين يدي الله، فانت برضه كذلك. هو في ناس كتيره موجوده او ناس بتعمل، تفرق معاك ايه اذا كان واحد بيسمعك او اتنين بيسمعك او خمسه بيسمعوك او 20 بيسمعوك؟ كويس؟ الامر هكذا. احنا دلوقتي واحنا قاعدين ربما فيكم حد اكثر مني اتقانا، ولكن انا بجتهد وبعمل اللي عندي وخلاص. ربما في حد قاعد ما شاء الله من القراء الكبار، طيب ربنا يبارك فيه رب العالمين، وانا هذا ما عندي، وانا اقرا من اجل الله جل وعلا. يعني انا اقرا القران لله سبحانه وتعالى وليس لاحد من الحاضرين. ويتساوى معاك بقى بعد ما خلصت قالوا لك ايه، ما شاء الله قراءتك جميله جدا، وبعد او واحد تاني قال لك يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله انت قراءتك سيئة جدا. الاثنين يتساووا معك، الاثنين يتساووا معك، لان اذا قال لك قراءتك جميلة جدا تقول له ايه، لعل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها، نسأل الله القبول. واللي قال لك لا انت قراءتك وحشة جدا جدا قل له ولا فعلا ربما يتقبلها الله سبحانه وتعالى وندخل بهذه القراءة الجنة. فركز وخلي القرآن، ممكن تغمض عينيك، ممكن ما تبصش على التعليقات، ممكن ما تنتظرش حاجة بعد ما تقرأ، ما تقرأ تقوم قايم جاري على طول، ما تنتظرش حد يقول لك انت قراءتك حلوة او مش او وحشة، ما تنتظرش تصحيح من حد، ويخلي القراءة ما بينك وبين الله جل وعلا. طبعا عدى ال 60 ثانية وهنخش على 60 ساعة، فاختنا ربنا يحفظك يا رب العالمين، وان شاء الله ربنا يصلح الامر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم ويسرنا ويسركم يا رب العالمين، ويعلمنا ويعلمكم ويحفظنا ويحفظكم. اللهم حفظنا القرآن، اللهم ثبت القرآن في صدورنا وفي ألسنتنا وفي أعيننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي لحمنا وفي دمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر أخواتنا كل من حضر الاستقاء من وقتهم، باشمهندس أحمد سلطان والدكتور أحمد أمين والشيخ مصطفى سلطان والإخوة كلهم، وأشكر كل من قرأ معنا. ربنا يجازيكم كل خير، ربنا يجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.